الأساطير الإغريقية بيلوبس. بيلوبس هو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، وقد عرف بكونه أحد أقوى وأغنى ملوك اليونان القديمة. واسم بيلوبس يعيش حتى الآن، حيث سميت شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب اليونان على اسم الملك بيلوبس. كما عرف أيضا بأنه عضو بارز في خط لعنة بيت آتريوس. بيلوبس هو ابن تانتالوس، الابن المفضل لزيوس من زوجته الحورية ديوني، والتي أنجب منها بيلوبس بروتياس ونيوبي، والذي أعطاه زيوس عرش مملكة سالبوس، واعتبر ضيفا مرحبا به دائما أعلى جبل الأوليمب. وبعد القصة الشهيرة لتانتالوس وقتله ابنه بيلوبس وتقديمه للآلهة كوجبة، عادت الآلهة بيلوبس مرة أخرى للحياة في نسخة محسنة عن ذي قبل، حيث أصبح أكثر قوة ووسامة وتولى عرش المدينة عن والده. لكن لاحقاً تم إخراج بيلوبس عنوة عن مدينته، وأجبر على التنازل عن العرش، وذلك أثناء توسع الجيوش الإليسية. تقدم بيلوبس للزواج من هيبوديميا ابنة الملك أونيماوس، الذي كان مفضلا من الآلهة وبالأخص من آريس إله الحرب. وبالرغم من القوة المطلقة والثروة الهائلة، إلا أنه كان مهددا بنبوءة أن نهايته ستكون على يد زوج ابنته المستقبلي. ولذلك وضع أونيماوس شروطا قاسية جدا للخاطبين الذين تقدموا طلبا ليد هيبوديميا، حيث أعلن أنه سيزوجها فقط ممن يستطيع التفوق عليه في سباق العربة، وسيتم قتل كل من يفشل من الخاطبين. وبالرغم من أن سباقا ضد عربة تجرها خيول آريس والموت المحتمل لم يكن سببا كافيا لثني جموع الخاطبين عن التقدم لهيبوديميا، وبالفعل تم قتل 19 منهم بعد فشلهم في هزيمة أونيماوس. تيقن بيلوبس أنه لن يتمكن أبدا من هزيمة الملك بالطرق الشرعية، لذا لجأ إلى الحيلة، حيث توجه بيلوبس إلى أحد خدام الملك الذي قيل أنه يدعى ميرتيلوس، وقد وعده بنصف المملكة إذا ما كان سيساعده في هزيمة الملك. وافق الخادم على العرض وقام بالفعل بتخريب عربة الملك، وأثناء السباق فقد الملك السيطرة على العربة وسقط عنها ومات. وأصبح بيلوبس الآن في وضع عظيم، لأنه بزواجه من هيبوديميا ستكون لديه مملكة كبيرة ليحكمها، لكنه سرعان ما أدرك أنه كان قد تنازل عن نصفها سلفا لميرتيلوس، علاوة على أنه أراد إخفاء دوره في قتل أونيماوس، فقام بدفعه عن أعلى تل في الماء ومات على الفور. وفي أثناء سقوطه كان يلعن بيلوبس وكل نسل بيت آتريوس، بينما أطلق على المكان الذي سقط فيه اسم بحر ميرتون نسبة لاسمه. لم يكن للعنة نفسها تأثير فوري على بيلوبس، لأنه سرعان ما طلب العفو من الإله هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين، وأتم بناء معبداً رائعاً للإله هيرميس رسول الآلهة الذي قيل أن ميرتيلوس كان أحد أبنائه. من زواج بيلوبس وهيبوديميا أنجب منها عدداً من الأبناء، وهم أستيديميا، يوريدس، نيسيب، ليسيدس، وميتيلين من الإناث، الكاثوس، كابريوس، هيبالكيموس، بيتثيوس، أتريوس، ثيستيس، هيباسوس، وتروزون من الذكور. وإضافة إلى ذلك أنجب طفلاً آخر من امرأة غير هيبوديميا، وهو كريسيبوس الذي قيل أنه كان المفضل بين كل أبناء بيلوبس. ازدهرت بيزا بشكل كبير تحت قيادة بيلوبس، وكان الملك متطلعاً للتوسع لتشمل مملكته مناطق جديدة، وسيطلق اسم بيلوبونيز على المملكة الجديدة. وفي مساعيه المتتالية لاكتساب حلفاء جدد وتقوية مكانة مملكته، قام بتزويج شقيقته نيوبي للملك أمفيون في طيبة، وبذلك فقد اكتسب حليفا قويا. وقد فعل بيلوبس ذلك مع بعض من أبنائه، ونذكر أن أستيديميا قد تزوجت من ألكيوس ابن بيرسيوس ملكة تيرنز، وأصبحت فيما بعد والدة أمفيتاريون. ألكاثوس تزوج من ابنة الملك ماغاريوس ملك مدينة أونشيستوس، وسيخلفه في العرش بعد وفاته. أتريوس سيصبح ملك مدينة ميسينيا، ووالد كل من أجاممنون ومينالاوس. ويورديس تزوجت من ألكتاريون، وستصبح جدة هرقل عن طريق ألكيميني. أما عن كريسيبوس فبغض النظر عن اعتباره ابناً غير شرعي لبيلوبس، إلا أنه كان المفضل لديه. وهنا خشت هيبوديميا أن ينقل بيلوبس العرش لكريسيبوس ويتغافل عن أبنائها، لذلك حاولت أن تجعل أبناءها أتريوس وثيستيس يقمن بالتخلص من كريسيبوس. وتوجد عدة روايات متعلقة بموت كريسيبوس، حيث أشار البعض أن أتريوس امتنع عن قتل أخيه غير الشرعي، بينما أشار آخرون إلى تورط كل من أتريوس، ثيستيس، وهيبوديميا في قتله، وقد أرسل ثلاثتهم إلى المنفى لذلك. أما عن نهاية بيلوبس فلا يوجد أي ذكر دقيق حول كيفية وفاته، لكن الأكيد أنه بعد وفاته دفن بالقرب من بيزا بجانب معبد الربة أرتيميس. ولم تنتهي قصة بيلوبس بوفاته، حيث ستتجدد ذكرى بيلوبس لاحقا، وذكرى الجزء الإلهي الذي تم تعويضه من قبل الإله هيفاستوس. أول ذكر كان في حرب طروادة، حيث قيل أن أحد شروط فوز جيش الآسيان على طروادة هو وجود عظام بيلوبس بينهم. وهنا قام أجاممنون بإرسال سفينة لتحضر رفات جده، لكن للأسف فقدت السفينة في وقت لاحق خلال عاصفة قبالة ساحل أريتريا، وفقدت عظام بيلوبس معها. بعد سنوات تمكن صياد من التقاط الجزء الإلهي الذي عوضه الإله هيفاستوس، وتوجه به مباشرة لأوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو ليطلب المشورة عما يفعل بتلك القطعة. وبالصدفة تتواجد لجنة من الأليسيين الذين كانوا قد طردوا بيلوبس قبل ذلك من أرضه، يطلبون المشورة أيضا من أوراكل بيثيا حول الطاعون القاتل الذي غزا البلاد. وهنا أشارت بيثيا أن ذلك الجزء الإلهي من جسد بيلوبس من شأنه أن ينهي الطاعون إذا وصل بأمان لأرض سيليبوس موطن بيلوبس الأصلي. وهكذا تم جمع بيلوبس بوطنه الأصلي وتلاشت لعنة الطاعون عن البلاد.